على الأزهر الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد أن قدمنا في المحاضرة السابقة لكلام الإمام السيوطي في شرح القاعدة في شرح قاعدة الأمور بمقاصدها في التنبيهات، قدمنا لذلك وهذه القاعدة المستنبطة من حديث إنما الأعمال بالنيات، فقدمنا لما قاله الإمام السيوطي من كلام العلماء المتأخرين الشافعية في ترجيح عدم اشتراط الاستحضار الحقيقي ولا الاقتران الحقيقي للنية، إنما يكتفى بالاستحضار العرفي والاقتران العرفي. فيتكلم وهنشرح الكلام ده وإحنا شغالين إن شاء الله. تنبيهات، قال الإمام السيوطي عليه رحمة الله ورضوانه، تنبيهات. الأول، ما أوله من العبادات ذكر وجب اقترانها بكل اللفظ، وقيل يكفي بأوله. قلنا في قول ثالث وهو يكفي بأن تكون النية عند أي حرف من حروف المتلفظ به، خلاص. وهذا ليس قاصرا على العبادات أيضا، فداخل فيه الأيمان والعتق والطلاق، ماشي، كما ذكرنا. أو ما أوله من العبادات ذكر وجب اقترانها بكل اللفظ، وده ترجيح قلنا الأقدمين، وقيل يكفي بأوله، فمن ذلك الصلاة. ومعنى اقترانها بكل التكبير أن يوجد جميع النية المعتبرة عند كل حرف منه، ومعنى الاكتفاء بأوله أنه لا يجب استصحابها إلى آخره. احنا قلنا الكلام ده لكن نعلق على الاشياء اللي هي مش واضحه فيه. ان تقترن النيه من اول لغايه نهايه اللفظ، ده اللي هو اللي رجحه الامام هنا، وقلنا ده مرجوح. ومعنى الاكتفاء باوله انه لا يجب استصحابها الى اخره، انه لو قال الله ونوى فرض الظهر عند كلمه لفظ الجلاله وبعدين اكبر، كانت النيه ذهبت، فكر بحاجه تانية، مفيش نيه خالص. قال لك هنا الاستصحاب ماشي على القول الثاني، واختاره الإمام والغزلي. ومعنى الاكتفاء بأولها أنه لا يجب، وده قال قيل وده ضعيف عند المتقدمين. ونظير ذلك نية كناية الطلاق، وفيها الوجهان، قلنا في كل ده الراجح وجود النية عند أي حرف من التلفظ أثناء التلفظ يجزئ عن هذا. ونظير ذلك نية كناية الطلاق، ان الطلاق كما قلنا صريح لا يحتاج لنية، اللي هو الكلم والصريح هو ورد في القرآن في ثلاثة كلمات، الطلاق والسراح والفراق، ماشي. ما سوى ذلك يبقى اسمه كناية، يبقى في كناية الطلاق. ونظير ذلك نية كناية الطلاق وفيها الوجهان، وصريح الطلاق لا يحتاج إلى نية كما قلنا، ولكن الكناية تحتاج إلى نية. ونظير ذلك نية كناية الطلاق وفيها الوجهان، قال في المنهاج وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ، ده في المنهاج منهاج الطالبين للإمام النووي، وقيل يكفي بأوله، ورجح في أصل الروضة خلافهما، فقال لو اقترنت بأول اللفظ دون آخره أو عكسه طلقت في الأصح، ده نص هنا في المسألة، قيس بقى كل الفروع المماثلة على هذا. ورجح في أصل، بعد ما قرأنا العبارة نقدر نشرح زيادة، بعد ما قرأنا الإيه نقول إيه، ورجح في أصل الروضة خلافهما، الخلاف للقولين المذكورين اللي هو الاشتراط في الأول أو تعميم النية في جميع اللفظ، خلافهما أي قول ثالث. فقال لو اقترنت بأول اللفظ دون آخره أو عكسه، أي اقترنت بآخر اللفظ دون أوله، طلقت في الأصح. ماشي. والذي في الشرح، شرح الكبير، نقل ترجيح الوقوع في اقترانها بأوله عن الإمام والغزالي، الإمام الجويني والغزالي. قال وسكت عن الترجيح في اقترانها بآخره، قالوا لو اقترنت بالآخر وما جابوش الفرع ده خاصة، وسكت عن الترجيح في اقترانها بآخره خاصة، أي اقتران النية بآخر اللفظ ما ذكرهوش، وهو يشعر بأنهما رأيا فيه البطلان، أي عدم وقوع الطلاق أو عدم الاعتداد إذا كانت النية مقترنة بالآخر. وفي الشرح الصغير في الأولى الأظهر الوقوع، في الأولى اللي هي اقترنت بجميع اللفظ، في الأولى اقترنها بكل اللفظ. يقول المعلق هنا كما في المحرر وجرى عليه البلقيني، فلو قارنت أوله وعزبت قبل آخره لم يقع طلاق مغني المحتال، والثاني وقيل يكفي بأوله ينسب وما بعده عليه، وينسب ما بعده عليه، ورجحه الرافعي في الشرح الصغير، ونقل في الكبير ترجيحه عن الإمام وغيره هو الغزالي، وصوبه الزركشي، والذي رجحه ابن المقري وهو المعتمد أنه يكفي اقترانها ببعض اللفظ حتى في الطلاق، سواء أكان من أوله أو وسطه أو آخره، لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها كما رجح هناك، وقرأنا العبارة دي في الدرس السابق. طيب. وفي الشرح الصغير في الأولى الأظهر الوقوع، وميل الإمام في الثانية إلى ترجيح عدمه، عدم الوقوع، الأولى اقترنها باللفظ كله، والثانية هي يكفي بأوله عدم الوقوع الطلاق، وميل الإمام في الثانية إلى ترجيح عدمه. ثم حكى الرافعي عن المتولي أنه قرب الخلاف في الأولى من الخلاف فيما إذا اقترنت نية الصلاة بأول التكبير دون آخره، والخلاف في الثانية، عايزين نعرف الضمائر بتاعت الأولى والثانية دي جاية، رايحة الأولى دي جاية لفين. طيب. وقال لو اقترنت بأول لفظ دون آخره أو عكسه طلقت في الأصح. لا خليها دي اللي هما ده. والذي في الشرح نقل ترجيح الوقوع في اقترانها بأوله عن الإمام والغزالي، وقد قال وسكت عن الترجيح في اقترانها بأخره خاصة، وهو يشعر بأنهما رأي فيه بطلان. وفي الشرح الصغير في الأولى اقترانها بأوله، يبقى الأولى اقترانها بأوله. وفي الشرح الصغير في الأولى، أي في اقتران النية بأوله، الأظهر الوقوع، ده في الشرح الصغير. وميل الإمام في الثانية اللي هي اقترانها، وسكت عن الترجيح في اقترانها بأخره، إلى ترجيح عدمه، عدم الوقوع لو اقترنت النية بالآخر، ده الثانية. يبقى المسألة الأولى هي ترجيح الوقوع في اقترانها بأول اللفظ عن الإمام والغزالي، والمسألة الثانية السكوت عن الترجيح في اقترانها بآخره. وفي الشرح الصغير في الأولى، أي اقترنها بأول التلفظ عن الإمام والغزالي، الأظهر الوقوع، يبقى ما اشترطش هنا إنها تقترن بكل لفظ. وميل الإمام في الثانية اللي هو سكت عن الترجيح في اقترانها بآخره إلى ترجيح عدمه، أي عدم وقوع الطلاق. ثم حكى الرافعي عن المتولي أنه قرب الخلافة في الأولى من الخلاف فيما إذا اقترنت نية الصلاة بأول التكبير، ما دي الأولى، دون آخره، والخلاف في الثانية من الخلاف في نية الجمع في أثناء الصلاة، الثانية أنها وقوع النية في آخر التلفظ. قال والخلاف في الثانية من الخلاف في نية الجمع في أثناء الصلاة. خلاص، إن قلنا لو هو بيجمع جمع تقديم وما نواش جمع التقديم لغاية لما جاء بيسلم من الصلاة، فقبل أن ينتهي من السلام نوى جمع التقديم، صحة النية، باعتبار السلام عليكم قبل أن ينطق بالميم بتاع السلام عليكم نوى جمع التقديم صح. واضح؟ شوف القياس واضح إزاي؟ المسألة واضحة؟ طيب. قال الرافعي وقضيته أنه إذا كان الوقوع في الأولى أظهر ففي الثانية أولى. لأن الأظهر في اقتران النية بأول التكبير عدم الانعقاد. لأن الأظهر في اقتران النية بأول التكبير عدم الانعقاد باعتبار أنه يشترط ما رجحه الأقدمون من اقتران النية بكل التكبير. وفي الجمع الصحة أن اقتران النية بآخر اللفظة في قبل السلام تصح الصلاة. وهذا هو الذي حمل النووي على تصحيح الوقوع فيهما. لا ده هو النووي ربنا فتح عليه وأتى بالراجح الذي يليق والذي ليس فيه الحرج فصرح به في الروضة. قال ولا قال في الروضة ولو اقترنت بأول اللفظ دون آخره أو عكسه بآخر اللفظ دون آخره طلقت في الأصح. وهنا دقيقة وهو أن الرافعية مثل اقترانها بأوله دون آخره بأن توجد عند قوله أنت وقال أي أنت طالق فعندك لفظ أنت. وقال في المهمات المعتبر اقترانها بلفظ الكناية إما كله أو بعضه وإما بعضه لأن القصد منها تفسير إرادة الطلاق به فلا عبرة باقترانها بلفظ أنت. قال لك لا أنت لا كلمة الطلاق أنت سراح لا بلاش أنت سراح لأن سراح صحيح أنت خلية. فلو كانت النية عند أنت الإمام الأسنوي قال لك لا احنا عايزين اللفظ الذي يترتب الذي يدل على نية الطلاق. قال في المهمات يبقى وهنا دقيقة يعني مسألة رفيعة جدا وهو أن الرافعية مثل اقترانها بأوله دون آخره بأن توجد عند قوله أنت خلية أو أنت بائن كما قرأناها هناك فتكون عند أنت. وقال في المهمات المعتبر اقترانها بلفظ الكناية أي اللي هي بائن أو خلية كما شرحنا هناك إما كله وإما بعضه. أتى للتبعيد هنا الإمام يشير إلى الراجح من المذهب في المهمات بإيه إما كله وإما بعضه يعني إما بعض اللفظ يبقى أي حرف فيه خلاص با عند الأرب بتاعت إن ديا ناو أو خالية عند اللام بتاعت خا بعد الخاء ناو يبقى الإمام الأسنوي معانا إما كله وإما بعضه لأن القصد منها تفسير إرادة الطلاق به بس خالف أنه إيه ما يكونش عند أنت قال لا ده عند اللفظ الكناية نفسه فلا عبرة باقترانها بلفظ أنت ده كلام الأسنوي. قال قد صرح بهذا البندنيجي والماوردي وغيرهما. قلت ونظير ذلك في الصلاة أن يقال المعتبر اقترانها باللفظ الذي يتوقف الانعقاد عليه وهو الله أكبر. فلو قال الله الجليل أكبر فهل يجب اقترانها بالجليل محل نظر ولم أرى من ذكره. بس قلنا أن الراجح لو وجدت عند الألف خلاص يعني من الله أكبر خلاص أو عند الراء خلاص. وفي الكوكب للأسنوي اللي هو الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على القواعد اللغوية إذا كتب زوجتي طالق ونوى وقع الطلاق في الأصح أن كده قاعدة تكتبها عندك أغلبية الكتابة كالكناية في أبواب الكتابات يعني في أبواب الفقه يعني الكتابة كالكناية قاعدة أغلبية. وفي الكو عندك الكواكب يبقى الكواكب الدرية ماشي. طب ما حدش رد ليه الكوكب. طب وفي الكواكب للأسنوي إذا كتب زوجتي طارق ونوى وقع الطلاق في الأصح. قال والقياس اشتراط النية في جميع اللفظ الذي لا بد منه لا في لفظ الطلاق يعني ايه في جميع اللفظ الذي لا بد منه أنت طالق لا في لفظ الطلاق خاصة، لأن إنما اشترطنا النية فيه لكونه غير ملفوظ به لا لانتفاء الصراحة فيه. لا في لفظ الطلاق أي الكناية بتاعته لا خلية أو إيه أو بائن. قال والقياس اشتراط النية في جميع اللفظ، يعني أنت بائن، يبقى اشترط اللفظ النية في جميع أنت بائن من أولها لأخرها في جميع اللفظ الذي لا بد منه. ده الأسنوي لا في اللفظ، لا في لفظ الطلاق خاصة إليها بائن أو إيه خلية، لأن إنما اشترطنا النية فيه لكونه غير ملفوظ به. لا ممكن يكون ملفوظ به، واحد اتغاظ جدا من مراته ها ونوى بقلبه وقال خلية ونوى بقلبه أنه يطلقها باللفظ ده بدون أنت يقع، أو بائن هو اتغاظ منها بقى جدا أغضبته وقال بائن بدون ما يقول أنت فتحقق بها اللفظ مع النية يبقى يقع طلاق. فأنت ده مجرد إيه مبتدأ وخبر، لأن إنما اشترطنا النية فيه لكونه غير ملفوظ به أي بمفرده، لا ده ملفوظ به بمفرده لا لانتفاء الصراحة فيه، وهذا المعنى موجود في الجميع. وحينئذ فينوي الزوجة حين يكتب زوجتي والطلاق حين يكتب طالق. ده برضو قلنا كل الكلام ده مش مطلوب انتهى، لأن قلنا القاعدة الكتابة كالكناية، فهو بيكتب ها ما يشترطش ان هو ايه يوقع الكناية يوقع النية في احد في اول في اللفظ كله، لان الكناية بتاعت الطلاق ايه لا يشترط وقوع النية في اللفظ كله بل في احد الحروف فيه بس، موافقة النية لاحد حروف التلفظ. طيب هو هنا الصريح اذا كتبه كان كناية، عشان كده قلنا ايه الكتابة كالكناية، فهو لو قال لها انت طالق ده صريح، طب لو كتب انت طالق ده كناية يحتاج لنية، الكتابة كالكناية فكتابة الصريح كناية كأنه كناية في الصريح، اما اكتب كده انت طالق البعيد يكتب انت طالق فهنا ايه تحتاج لنية، النية فين اثناء الكتاب الحروف بتاعت انت طالق، لو وقعت النية في اي حرف من حروف انت طالق هو بيكتبها وحصل وقع الطلاق، لان اصبح ايه كناية طلاق ويبقى حكمه كحكم الكناية فتصير عليه احكام الكنايات، بان اذا وافقت الكتابة اي حرف من حروف وجود النية يقع الطلاق. مش فالكتابة كالكناية في هذا المعنى، لكن هنا كأنه يشترط وقوع الايه جميع اللفظي، وده قلنا ده مرجوح والراجح انه ايه يكتفى بالبعض، لان ممكن واحد يعني بيضربوا مثال يقول لك ايه بيجرب الالم فقال زوجتي طالق، ما قصدش حاجه بقلبه خالص ما يقعش طلاق لان ما نواش، وعشان كده الكتابه كالكنايه لا يقع طلاقا الا بالنيه. ونظير ذلك ايضا كنايات البيع، كنايات البيع وسائر العقود. قال في الخادم سكتوا عن وقتها، ويحتمل ان ياتي فيها ما في الطلاق ويحتمل المنع، واشتراط وجودها في جميع اللفظ ويحتمل المنع واشتراط وجودها في جميع اللفظ، ويفرق بأن الطلاق مستقل بنفسه بخلاف البيع ونحوه. ما فيش فرق، الفرق ده غير مؤثر. إيه الاستقلال الطلاق بنفسه؟ طب ما العقود كل عقد مستقل بنفسه. نعم أن الرجل مستقل بنفسه في إيقاع الطلاق بدون وجود قبول أو إيجاب، يعني إيجاب لقبول الزوجة ممكن بس هذا فارق غير مؤثر، هذا الفارق غير مؤثر يا جماعة، احنا نقول هذا الفارق غير مؤثر على قواعد المذهب، لأن إيه الفارق يعني هو يشترط أن هو العبرة بالتلفظ مع وجود نية خلاص. أديكم مثال، مثلا في البيوع هو هنا إيه يقول إيه ويفرق، هو عايز يجعل فيه فارق يمنع من سيران سراية أحكام اقتران النية بالألفاظ ها بين بعض العقود، فيقول ايه ونظير ذلك أيضا كنايات البيع وسائر العقود. قال في الخادم سكتوا عن وقتها، أي نية البيوع لو كان بيع بصيغة كناية، ها فالكناية في البيوع تحتاج لنية. عايزين نجيب مثال الكناية في البيوع، ملكتك، قال بعني هذا الكتاب، قال ملكتكه بألف، فملكتكه ألف دي كناية مش صريح في البيع، لأن بعتكه بعتكه بألف ده اللي صريح، لكن ملكتكه بألف ده كناية في البيع. طب هو كلمة ملكتكه دي هل النية تكون موجودة فين؟ قال في الخادم سكت عن وقتها، ويحتمل أن يأتي فيها ما في الطلاق، ويحتمل المنع في احتمالين، واشترط وجودها في جميع اللفظ، ويحتمل المنع ويشترط أن تكون النية موجودة، احتمل أن يأتي فيها ما في الطلاق بأنها توجد عند أوله بس وتنسحب على الحكم الباقي كما هو رجحه هنا. لكن احنا قلنا أن الطلاق وكل الأحكام الأربعة ماشي، كل الأبواب الأربعة الطلاق والعتق وتكبيرة الإحرام والرابع إيه؟ ها؟ الأيمان، ها؟ إن العبرة بوجودها عند أي جزء من اللفظ، أي حرف من اللفظ، ده احنا رجحنا كده. واشترط وجودها في جميع اللفظ، يعني هو بيقول انه تشترط انها تكون في جميع اللفظ باعتبار الوجهين اللي هما ذكرهم، لكن هما ثلاثة والراجح ما لم يذكره. ويفرق بأن الطلاق مستقل بنفسه بخلاف البيع ونحوه، لا الطلاق مش مستقل بنفسه، أو الطلاق مستقل بنفسه بأن الرجل يملك إيقاع الطلاق بنفسه ولا يحتاج إلى موافقة المرأة، أنه عقد من طرف واحد أو من طرف واحد، ده معنى مستقل بنفسه. بخلاف البيع يحتاج إلى إجاب وقبول من طرفين. خلاص قلنا هذا ليس مؤثرا، هذا الفارق ليس مؤثرا، لأن العبرة نتكلم عن نية في كناية. خلاص ولذلك جعلناها، طب ما هو الأيمان مستقل بنفسه، ها، والعتق مستقل بنفسه، إيه الباب الرابع؟ ها، تكبيرة الإحرام. هو دول فيهم نوع استقلال، إلا أن الاستقلال بالنفس ليس فارقا مؤثرا بشرط أن احنا نعكس الأحكام. طيب ومن ذلك الوضوء والغسل، فيستحب اقتران النية فيهما بالتسمية كما صرح به في شرح المهذب، ده استحبابا، وعبارته في باب الغسل ويستحب أن يبتدئ بالنية مع التسمية. ولم أرى ولم يستحضره الأسنوي فنقله عن محب الطبري، وعبارته والأولى أن تقارنها النية أي بالبسملة، لأن تقديم النية عليها يؤدي إلى خلو بعض الفرائض عن التسمية، والعكس يؤدي إلى خلو بعض السنن عن النية. طيب نشرح حتى دي. ومن ذلك الوضوء والغسل. السابق قبل ذلك في حد عايز سؤال فيه؟ تاني معنى ايه؟ يحتمل المنع اي عدم الوقوع للطلاق لانه لم يقترن بجميع اللفظ، وقلنا ده مرجوح ايضا، وهيقيس عليه كنايات البيوع، فيقول المنع بعدم صحة كنايات البيوع الا ان ينوي في جميع لفظ الكناية بتاعت البيع، يعني ما يصحش البيع إذا ما كانش ينوي إيه في كل اللفظ. يعني قلنا من كنايات البيع ملكتكه، ده كناية في البيع، فهل لو وجدت نية البيع عند الميم بتاعت ملكتكه هل تنسحب النية على القول اللي هو بيقول إنها تنسحب، أم يجب اشتراط النية في جميع كلمة ملكتكه إنه ينوي البيع، ولا يكتفى بوجودها عند حرف الميم من ملكتكه ولو عزبت بعد ذلك باعتبار انسحاب حكم اللية النية على اعتبار الوجهين الذي ذكرهم؟ لكن الأصح قلنا طالما في نية أتت في حرف من الحروف هيبقى إيه؟ يعتد بها. نعم؟ هو الكوكب، أظن اسمه كوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على القواعد اللغوية. كوكب هو كوكب. أنا قريته كوكب وهو مكتوب كواكب. أنا بقرا الصح ما ماليش دعوة بالغلط. الحمد لله من فضل الله تعالى ونعمته عليك. لو حاجة مكتوبة غلط صح هو. من فضل الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. ومن ذلك الوضوء والغسل، فيستحب اقتران النية فيهما بالتسمية. هيجي نفس الأحكام، هل يستحب اقتران النية؟ الاستحباب ده هو استحب، بس الاستحباب ده يسري على جميع بسم الله الرحمن الرحيم، أن يكون مستحضر النية من أول باء لغاية الميم في بسم الله الرحمن الرحيم. أو لو هيقول بسم الله يبقى يستحضر النية من الباء إلى نهاية لفظ الجلالة، الهاء اللي في لفظ الجلالة، أم يكتفي بأنها تكون النية عند الباء فقط، أو يكتفى بأن تكون نية تقع في أي جزء من أجواء من حروف كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. الأصح أنها تكون واقعة في أي جزء من بسم الله الرحمن الرحيم، أي حرف تكون النية موجودة أن أنا ناوي الوضوء فيستحب من النية دي، ده الأصح. ليه؟ اكتفاء بالاستحضار العرفي والاقتران العرفي، وهو الأصح كما صححه المتأخرون من أئمة الشافعية. ومن ذلك الوضوء والغسل، فيستحب اقتران النية فيهما بالتسمية كما صرح به في شرح المهذب. وعبارته في باب الغسل ويستحب أن يبتدئ بالنية مع التسمية، لكن العبارة دي ما بتشرش لاقتران النية، أنواع الاقترانات بتاعت النية. ده بيقول إيه؟ أن تكون النية موجودة مع التسمية، لكن في أي جزء ما أشرش لكده، ما قالش التفصيل اللي احنا بنقول عليه ده. ولم يستحضره الأسنوي، انتقل مسألة تانية. أولا هذه ليست محل الشاهد، إنما قد يؤخذ من ظاهر كلامي، وإن كان رجح في الروضة يبقى ناخد ترجيح الروضة، اقترنت بأول لفظة دون آخره أو عكسه، خلاص كده كافي. يبقى إيه؟ نقيس ما في الروضة ما في باب الوضوء والغسل على ما أذكر في الروضة، باعتبار إن ما في الروضة مفصل وما في باب الوضوء والغسل في المجموع ده مجمل. واضح؟ حد حاضر معايا انا بقول ايه ولا مش فاهمين؟ فاهمين؟ طيب، هو يقول ومن ذلك الوضوء والغسل، فيستحب اقتران النية فيهما بالتسمية كما صرح به في شرح المهذب اللي هو المجموع. المسألة هنا وعبارته في باب الغسل ويستحب ان يبتدئ بالنية مع التسمية، لكن العبارة دي بتاعت الإمام النووي في المجموع لا ليست متعرضة لموضع النية لموضع النية من العبارة التي سيقرأ سيتلفظ بها اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، فليست في محل الشاهد الذي معنا، وإن كان ظاهر العبارة على قواعد المذهب تشير لذلك. فيأتي هنا الخلاف في أي موضع تقترن النية من اللفظ بتاع البسملة. فنرجع أيضا ونرجح ما قاله في أصل الروضة، وقال لو اقترن في أصل الروضة في مسألة إيه؟ الطلاق، خلاص. فنقيس هنا البسملة اللي هي ظاهر نصه هنا اللي هو نص إجمالي على ما صرح به تفصيلا في إيه؟ في أصل الروضة في باب الطلاق. حلو، بقينا شافعية كده، كويس، هنبتدي نشتغل شافعي كويس. أنه قال إيه؟ فقال لو اقترنت بأول اللفظ أي لفظ الطلاق دون آخره، أو عكسه أي اقترنت بآخر اللفظ دون أوله، طلقت في الأصح. ونجعل هذا أصلا وهو منصوص عليه، ونقيس عليه مسألة إيه؟ ابتداء النية في التسمية. فهمتوا ولا تاني؟ خلاص؟ طيب. هنأتي بقى لمسألة إيه؟ نقل المذهب. ولم يستحضره الأسنوي، أي لم الأسنوي الإمام السيوطي يقول إيه؟ هو الأسنوي ما وقعش له النص ده بتاع الاستحضار النية عند البسملة في الوضوء والإيه؟ في الوضوء والغسل، لم يحضره النص ده من الإيه؟ من المجموع شرح المهذب. فنقله أي الأسنوي عن المحب الطبري. وعبارته والأولى أن تقارنها النية، هنا المستحب وهنا الأولى، لأن تقديم النية عليها أي تقارنها النية، والأولى أي يستحب أن تقارنها النية. تقارن إيه؟ البسملة. يبقى الضمير في تقارنها راجع إلى البسملة بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو الابتداء بالتسمية، والتسمية هي البسملة. لأن تقديم النية عليها يؤدي إلى خلو بعض الفرائض عن التسمية. ويستحب أن يبتدئ بالنية مع التسمية. طب خلاص، لأن تقديم النية عليها أي على التسمية يؤدي إلى خلو بعض الفرائض عن التسمية. بعض الفرائض إيه؟ خلو بعض الفرائض عن التسمية. أيوة كده مظبوط. النية فرض والتسمية سنة، فلو أنه قدم النية على قدم النية عليها على على البسملة التسمية يؤدي إلى خلو بعض الفرائض وهي النية عن التسمية. النية ما تبقاش فيها التسمية فيجب اقترانها به، يندب اقترانها به خلو بعض الفرائض عن التسمية. والفرائض اللي هي النية خلت النية من التسمية، لو هو قدم النية قبل أن يسمي ولم تقترن النية مع التسمية يبقى كانت النية فرض أو الركن في الوضوء خلاص أو في الغسل فخلت من التسمية لأنه قدم خلت من التسمية. واضح ولا مش واضح؟ طيب، والعكس يؤدي إلى خلو بعض السنن عن النية، لو أخر النية عن البسملة يبقى خلت البسملة وهي سنة عن التسمية عن إيه؟ عن النية. راح ولا تاني؟ طيب، يقول والأولى المحب الطبر يقول إيه؟ والأولى أن تقارنها النية، بس ده مش محل شاهد برضو عندنا، مش محل شاهد في إيقاع البسملة في إيقاع النية أثناء النطق بالبسملة، ده مش محل شاهد هنا، لكن هو بيقول إن هي ما تتقدمش عليها ولا تتأخر عنها، يعني تكون النية قبل التلفظ بالبسم الله الرحمن الرحيم ولا تكون النية بعد التلفظ بها. نتكلم عن ما يتقال ده وإحنا معاه في الكلام ده، لكن ليس ذلك محل بحثنا. محل بحثنا إيقاع النية أثناء التلفظ بالبسملة، هل لو وافقت أي حرف من التلفظ بالبسملة ببسم الله الرحمن الرحيم النية أجزأت؟ أيوة أجزأت، ولو أول حرف أو آخر حرف. لكن هو بيتكلم هنا الأولى أن تقارنها، أي تقارن البسملة النية، أن يحصل اقتران بين النية والبسملة، وده كويس، خروج من الخلاف وحلو أوي. لأن تقديم النية عليها أي على البسملة يؤدي إلى خلو بعض الفرائض من التسمية، وهو أن النية ركن، الركن الأول من الغسل أو الوضوء، هو ما نوى قبلها يبقى كان بعض الفرض اللي هو النية أخر عنه التسمية فخلت الفرض من التسمية. لكن المعنى ده برضو أيضا ليس سليما، الأدق منه أن أنا أقول إيه؟ أن النية وجدت ثم انسحبت وموجودة ومستمرة، نويت الوضوء في قلبي أهو أنا ناوي، وبعدين قلت بسم الله الرحمن الرحيم والنية دي مسارت مستمرة يبقى شاملت كل البتاع، ما فيش حاجة وقعت فيها، بس النية دي صعبة ماشي. وده كقول الأئمة الثلاثة أن يجوز تقديم النية مع انسحابها طبعا ألا تعزب عند بداية الشيء ماشي. واضح كده؟ طيب، والعكس يؤدي إلى خلو بعض السنن عن النية، لو قال بسم الله الرحمن الرحيم وبعدين نوى بعدها أو نوى بعدها يبقى خلت بعض السنن من نية الوضوء، قال بسم الله الرحمن الرحيم وبعدين ابتدأ بعد ما نطق حرف الميم من البسملة أن هو ينوي بقلبه، أقول له يبقى هنا البسملة وهي سنة خلت من النية ماشي. لكن الأمر أوسع من كده، كما قلنا وجود اللفظ أو إما النية موجودة وانسحبت وموجودة على البسملة أو أن النية وقعت في أي جزء من البسملة ماشي، لكن لو وقعت البسملة من غير نية خالص وبعدين استحضر دي اللي معناها إيه؟ دي صحيح. راح؟ طيب، ومن ذلك الإحرام، فينبغي أن يقال بمقارنة النية التلبية، وهو ظاهر كما يفهم من كلامهم وإن لم يصرحوا به. برضو نفس الأحكام، إن لو قال نويت الإحرام بالعمرة لله تعالى فوقعت النية في أي حرف من الكلام ده أجزأت، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. ومن ذلك الإحرام فينبغي أن يقال بمقارنة النية التلبية. الشيخ هيقول إيه بالراجح من المذهب عند الأقدمين أن النية تقارن جميع اللفظ، نويت الإحرام بالعمرة لله تعالى أو نويت الإحرام بالعمرة، أن تكون النية موجودة في كل اللفظ كما يفهم من كلامهم وإن لم يصرحوا به. ومن ذلك الطواف، وينبغي اقتران نيته بقوله بسم الله الله أكبر، ماشي، أو بقوله نويت الطواف بضمن الكلمتين، إيقاع النية في القلب، مش لازم بسم الله الله أكبر. وينبغي اقتران نيته بقوله بسم الله الله أكبر، بس إحنا عندنا عند الشافعية يجوز يندب التلفظ بنية الطواف فيقول نويت الطواف، هو بيقول الطواف المستقل. هنا عايزين بقى نشغل مخنا، هنا يقصد ما يقصد طواف، الطواف بتاع العمرة ولا بتاع الحج ولا طواف الوداع ولا طواف المندوب؟ يقول ومن ذلك الطواف وينبغي اقتران نيته بقوله بسم الله الله أكبر، يقصد في أين طواف؟ في طواف يقع من غير نية صحيحا، وطواف يقع بنية لازم يشترط فيه نية، ها؟ الطواف اللي في الحج في النسك في حج أو عمرة أو قارن أو متمتع لا يحتاج إلى نية، لأن قلنا الحج كتكبيرة الإحرام في الأول خالص، فلو أنه طاف من غير نية خالص أجزأه عن طواف الحج أو عن طواف العمرة لأنه داخل في النسك. أما الطواف الذي يحتاج إلى نية خاصة به هو طواف الوداع، لأن ده طواف الوداع عبادة مستقلة خلاص، أو طواف تحية المسجد الحرام لأنه ده عبادة مستقلة. فلو دخل ونوى ولم ينوي الطواف مطلقا وهو بيطوف بالبيت كده بيلف السبع أشواط وكان وقت ليس من ضمن عمرة ولا حج، وده طواف يكون طواف ضياء، طواف ايه؟ طواف تحية مسجد، وما نواهوش يبقى لا يجزئه عن الطواف أصلا، فالنية تكون عند ايه؟ نية الطواف، أو كما صرح الشيخ هنا عند بسم الله الله أكبر، عند بسم الله الله أكبر. وهيأتي نفس الخلاف لو قلنا أولا يبقى ممكن تكون عند ايه؟ نويت الطواف، أو نويت الطواف بالبيت، يبقى أي حرف من دول وقعت معه النية أجزأه عن صحة الطواف، ولا يشترط أن تكون نية الطواف موجودة من أول اللفظ نويت الطواف أو الطواف بالبيت إلى آخر اللفظ، ماشي، إنما وقوعه عند أي حرف، أول حرف أي حرف يعني من ضمن الكلمة التي تلفظ بها. طب لو قال بسم الله الله أكبر باعتبار أنه بداية الطواف، ها، يبقى برضو هيأتي نفس الخلاف، بس هو بيقول نويت الطواف وخلاص. ومن ذلك نعم رجح الاقتران الحقيقي او الاقتران اللي فيه انسحاب الحكم اللي هو ان تكون موجوده النيه عند اول الحرف. نعم، يندب عند الشافعيه التلفظ بالنيه، ماشي، ما انا ما قلتش واجب التلفظ، قلنا يندب فقط. طواف الوداع مستقل ليس ضمن النسك، وطواف طواف تحية المسجد الحرام، ما هو كل الإنسان لما يدخل المسجد الحرام يطوف طواف إيه؟ تحية المسجد، زي ركعتين تحية المسجد، ودي عبادة مستقلة فتحتاج لنية، لكن اللي موجودة في نسك لا تحتاج لنية. طيب حضرتك بتقولي حاجة وإحنا ناس بتقول التلفظ بدعة زي الحنبلة، طيب نعمل إيه؟ نقول إن الإمام النووي قال كل عبادة فيها تلفظ يحتاج أن تحتاج إلى التلفظ بنيتها، نويت أصلي فرض الظهر الله أكبر، تلفظ مش جهر، عشان الجهر قد يكون حراما، لا يجهر بعضكم على بعض هيشوش، كل واحد يقول الله أكبر نويت أصلي فرض الظهر الله أكبر ويعلي صوته، ده حرام عند الشافعي لأنه هيشوش على اللي بجنبه وما يجوزش كده، لكن التلفظ تحريك الشفتين بأن يسمع نفسه فقط، فده المراد بمعنى كلمة التلفظ أولا، ليس مراد بها الجهر، ده أول حاجة. الحاجة الثانية إن ورد التلفظ في عبادة من العبادات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة، فصرح بأنه نوى الحج وأنها حج لا رياء فيها ولا سمعة. فقاس الشافعية جميع العبادات على الحج، وقال يستحب فيه التلفظ دون الجهر قياسا على الحج. ويبقى احنا عندنا عملية قياسية موجودة بالنص على العبادات، ولذلك أتوا في الصلاة وقال إيه؟ والإمام النووي يقول إيه؟ ويستحب التلفظ حتى يوافق عمل اللسان عمل القلب، وحتى يقوي عمل اللسان عمل القلب، يقوي النية. خلاص؟ ممكن واحد نوى القلب كده الله أكبر، فنيجي يقول أنا نويت ولا ما نويتش؟ طب أنا نويت فرض الظهر ولا لا؟ ولا نويت الفرض ولا ما نويتش الظهر؟ فبدل الوسوسة دي كلها عشان يساعد عمل اللسان عمل القلب أن يتلفظ بالمنوي. ولها نص وقياس، نص في الحج وقسنا عليه جميع العبادات حتى الزكاة، يقول نويت إخراج زكاة أموالي كده يتلفظ بها بينه وبين الله تعالى في سره. الألفاظ بيعتمد عليها كتير جدا، يعني الواحد نظر شيء لكن نظره بقلبه ولم يتلفظ بلسانه، بشرط يسمع نفسه، معنى التلفظ أن يسمع نفسه. طب لو أنه حرك شفتيه دون أن يسمع نفسه يبقى ده مش كلام ولا تلفظ ولا يعتبر به الأحكام. فلو واحد جاف تكبيرة الإحرام وحرك شفتيه بشرط أن التحريك ده لم يسمع نفسه، أو حرك شفتيه وهو كاتم الهوى، لا عبرة بانعقاد صلاته، يجب أن يكبر تكبيرا يسمع نفسه في ذلك التكبير. فده إيه؟ أن يكون قارئ تلفظ، ماشي؟ ده الاعتداد الشرعي. واحد قرأ الفاتحة وما خرجش هوى، ده اعتداد بالفتحة اللي أراه، أو بتكبيرة الأحرام لو ما كانش بيخرج هوى، ها؟ وإنه يسمع نفسه كمان، لو ما أسمعش نفسه ده اعتداد بتكبيرة الأحرام ولا بقراءته، لا تسمى قراءة معتبرة شرعا، ما تعتبرش شرعا. فالتلفظ ده شيء يساعد اللسان عمل القلب عشان ما تجيش وسواسة بعد كده. أصل التلفظ في الفتحة هقول لك على قاعدة وبعدين نسألني السؤال. التلفظ في الظروف المعتادة، لا في ظروف الضجيج ولا في الظروف اللي فيها هدوء زائد عن اللزوم، أي في الظروف المعتادة أنه يسمع نفسه في الظروف المعتادة، وليست في الظروف الضجيج، لأنه ده ممكن في الضجيج لو رفع صوته مش هيسمع نفسه، إنما العبرة أن في الظروف المعتادة يسمع نفسه بس عشان تعتبر القراءة، يبقى قرأ يبقى تلفظ يبقى كبر. سؤالك أجبت عليه؟ طيب الحمد لله. ومن ذلك الخطبة إن أوجبنا نيتها، لو قلنا يجب النية في الخطبة، خطبة الجمعة مثلا، والظاهر وجوب اقترانها بقوله الحمد لله، بقوله الحمد لله كلها. نرجع لنفس المسألة، لأنه أول الأركان، بقوله الحمد لله فقط ولا بالألف من الحمد لله؟ الأصح بأي جزء من إيه؟ من الحمد لله. لو قلنا بالوجوب، من ذلك قال ومن ذلك الخطبة أي خطبة الجمعة إن أوجبنا نيتها، إنه يجب عليه أن ينوي خطبة الجمعة على القول بأن خطبة الجمعة الخطبتين بدلا عن الركعتين. فعلى هذا القول هنقول بوجوب النية، إن الخطبتين قامتا مقام الركعتين، فبناء تفريعا على ذلك نقول بوجوب النية. والظاهر وجوب اقترانها بقوله، لو قلنا بالوجوب هنقول الظاهر وجوب اقترانها بقوله الحمد لله، لأنه أول الأركان، أو إن الحمد لله إذا الخطبة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو قال الحمد لله يأتي بها الخلاف اللي هنا، هو قال قولين بس، يبقى كل المسائل دي فيها الخلاف على قولين، أن تقترن النية بجميع اللفظ أو تقترن بأول اللفظ وتنسحب عليه بعد ذلك، باعتبار الاكتفاء بالاقتران الحقيقي لأول اللفظ وبعدين الانسحاب ذلك بالاقتران العرفي بقية اللفظ. وقلنا الراجح في كل ذلك القول الثالث الذي لم يذكره الإمام السيوطي، وهو يكفي الاقتران بأحد حروف المنطوق به أو الملفوظ به من الألفاظ. لو قلنا بالوجوب كالمسألة معنا وكده يبقى راحة المسألة دي خلصناها. كده في حاجة تانية؟ طيب المرة القادمة نقرأ إيه التنبيه الثاني على أحكام النية. قد يكون للعبادة أول حقيقي وأول نسبي،